فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم. ما معنى هذا الكلام؟ فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم. ها شيخ أحمد، ها أنا ذا أقرأ البيت أقول لك أنا. فإن يريد من بعده فرضا وما أحدث فليصلي إن تيمم. إيش معنى الكلام عبد الرحمن؟ التيمم الذي يكون مستقلا أو خلال طهارة مائية لا تصلى به أكثر من فريضة، هذا لضعف التيمم. فإن كان قد استوفى هذه الفريضة وأراد فريضة أخرى فلا بد أن يعيد التيمم كذا ليصلي الفريضة التالية. أما النوافل فله أن يصلي ما شاء ما دامت الطهارة باقية لم تنتقض كذا. والقول الثاني وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. إيش معنى هذا الكلام يا شيخ طه؟ تطهير. أيوة. وقيل يعيد محدث لما بعد العليل. أيوة. ما إيش ها شيخ ها؟ التي تلي. أحسنت. يعيد تطهير الأعضاء التي تلي العضو الذي فيه الجبيرة كذا بالماء. وقيل قلنا هذا ضعيف. طيب متى يجب على من صلى بغير الطهورين؟ متى تلزمه الإعادة إذا وجد التراب؟ متى تلزمه الإعادة أو القضاء إذا وجد التراب؟ ها عبد الرحمن. أما إذا وجد الماء فالمسألة ظاهرة، حيث وجد الماء وجب عليه أن يعيد الصلاة كذا. أما التفصيل فإذا وجد التراب متى يلزمه؟ نحن نريد الأمر بعبارة أسهل من هذا. ها متى يلزمه الإعادة إذا وجد التراب؟ إذا وجده أين؟ إذا وجده أين؟ في مكان يغلب فيه إيش؟ عدم الماء. إذا وجد التراب في مكان يغلب فيه عدم الماء وجبت عليه الإعادة كذا. أما إذا وجد التراب في مكان يغلب فيه وجود الماء فلا تلزمه الإعادة بالتيمم، صح؟ لا تلزمه الإعادة بهذا التراب. لماذا لم تلزمه الإعادة بهذا التراب يا شيخ عبد الصمد؟ لأنه سيطالب بإعادتها ثالثا، فلا فائدة من إعادتها الآن كذا. طيب إمكانه في الحيض، يقول إمكانه من بعد 90، إمكانه من بعد 90، هل لابد من استيفاء 9 حتى نحكم على الدم النازل من المرأة بأنه دم حيض؟ ها شيخ ها ثم نتكلم على المذهب. لكن هل لابد من استيفاء 9؟ قبلها بشوي يأخذ حكمها. كم هذا الشوي؟ من نصف السنة. يعني هذا نصف السنة مش شوي، هذه غربة كاملة. أحسنت. هذا كثير، جزاك الله خير. هذا كثير ولا قليل؟ مدة تسع الحيض والطهر كثير ولا قليل؟ مؤثرة ولا غير مؤثرة محمد؟ مؤثرة. ونحن قد قلنا كم هي المدة التي تسع الطهر والحيض؟ 16 يوما، لأنه أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة. فإذا رأته قبل أن تستكمل عليه السلام، إذا رأته قبل أن تستكمل 9، يعني بقي بينها وبين استكمال 9 16 يوما، فهل هذا الدم دم حيض أم لا؟ ها يا رجال، رأته وبقي بينها وبين هذه بينها وبين 9 16 يوما دم فساد. رشدا فساد. إذا رأته وبقي على التسع مدة لا تسع حيضا وطهرا، يعني كانت هذه المدة أقل من 16 يوما، فخمسة عشر يوما لا تتسع لطهر وحيض. كذا إذا رأته قبل التسع بخمسة عشر يوما فهو دم حيض. طيب، مسألة أقل الطهر وأقل الحيض وأكثر الطهر وأقل الحيض، عمدتهم في هذه المسألة ما هو يا شيخ أحمد؟ استقراء الشيخ، استقراء الوجود. الوجود، أحسنت. لأن الشارع جاء بهذه الأسماء الحيض الطهر ولم يحدد لها زمنا، وليس لها في اللغة ما يدل على تحديدها بزمن، وما كان هذا شأنه يعني ما جاء به الشارع ولم يحدد له حق شرعية وليست له حق لغوي، يرجع فيه العرف والعادة. فالاستقراء وإن كان ناقصا هنا أفاد الظن، والظن معمول به في الفقه. فأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. ولذلك قلنا المرأة يمكن أن تستوفي عدتها في كام من شهر أحمد على المذهب؟ في شهر 32 يوم، في 32 يوم، ها، ولحظتان، ما دام قد أدخلتنا في اللحظات بقيت لحظتان، 32 يوم ولحظتان. ها؟ في 32 يوم، نحن قلنا على مذهب الشافعية في 32 يوم ولحظتان، في 32 يوم ولحظتان، لأن العدة على المذهب ثلاثة أطهار، والطهر أقله كم؟ 15 يوما. فهو لحظة، يقول لك لحظة من الطهر الأول، إذا طلقها في آخر الطهر وبقي على الحيض لحظة واحدة فقط حسب لها هذا الطهر الأول طهرا، هذه اللحظة الأولى لحظة. ثم جاء الحيض يوم وليلة، ثم بعد هذا الحيض طهر كم؟ 15 يوما. كم المجموع؟ ستة عشر يوما. ثم بعده طهر 15 يوما، هذا الطهر الكام الآن؟ الثاني. 15 و16 من قبل 31، بقي أقل الحيض، أقل الحيض ثم لحظة لا لا اللحظة الأولى في الطهر الأول، اللحظة الأولى في الطهر الأول يطلقها، وبقي من الطهر هذا الذي طلقها فيه لحظة، فهذا الطهر محسوب لها طهر، لأنه العدة كم قلنا؟ أطهار، ثلاثة أطهار. فالطهر الأول يطلقها وبقيت منه لحظة، حسبنا لها هذا الطهر، حسبنا لها هذا الطهر. ثم بعد هذا الطهر ستحيض الحيضة الأولى، الحيضة الأولى يوم وليلة ستنقضي، سيتبعها طهر 15 يوما، 15 يوما. الآن كم طهر مضى عليها؟ طهران، الطهر الذي أدركت منه لحظة وهذا الطهر، طهران، واستوفت 16 يوما فقط، كذا حيض وطهر. ثم يأتي بعد ذلك الطهر الثالث 15 يوما، ليكمل كم؟ 31. الطهر الثالث كذا ولا لا؟ في حيض حيض بين الطهرين، ايوه، يصير 32. المهم انه جزء لحظة من الطهر الذي طلقت فيه، ثم طهر كامل ثان، ثم طهر كامل ثالث، 15 و15، وبينهما يوم وليلة، بينهما يوم وليلة، وبين الأول والثاني يوم أيضا وليلة، هذان 32 إيش يوما، وبقيت لحظة الذي هي دخولها في الحيضة، دخولها في الحيضة بعد الطهر. فعلى هذا يكون أكثر يعني أقل ما يمكن أن تنقضي به العدة 32 يوما. طيب، قال أدنى النفاس لحظة وأقصاه 60 والغالب 40، والغالب 40، كيف أقصاه 60 وأم سلمة كانت تقول أو معطية كانت تقول كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 ليلة. ها تخبر عن حال هي تخبر عن حال أن النفساء في عهد النبي عليه السلام كانت تجلس 40 يوما، وهذا محمول عندهم على الغالب، محمول عندهم على الغالب، وإلا فالوجود قد وجد أكثر من ذلك. إن عبر الأكثر من الحيض أو النفاس واستدام، إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة، وكذلك إن عبر الأكثر يعني زاد على الأكثر ولم يستدم أيضا فمستحاضة. فقوله استدام ليس قيدا، إن عبر الأكثر واستدام فمستحاضة، والمستحاضة هي التي ينزل منها الدم لعلة وفساد وليس لجبلة. حوت أقساما أو حوت أحكاما، حوت أقساما قلنا المستحاضة أقسام كثيرة، المستحاضة أقسام كثيرة. من يذكر لنا بعض أقسام المستحاضة؟ ها مبتدأة، وهذه المبتدأة إما أن تكون مميزة وإما غير مميزة. ويقابل مبتدأة من؟ المعتادة. وهذه المعتادة أيضا إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. غير مميزة يعني فاقدة، قصدي أيوة مميزة أو غير مميزة. ويقابل المعتادة أيضا المتحيرة، وهي التي المتحيرة وهي التي نسيت الوقت والقدر، يعني من أول الشهر ولا في وسط الشهر ولا في آخر الشهر، ونسيت القدر أيضا 7 أيام أو 5 أيام، فهذه متحيرة، نسيت العادة ولا تمييز لها. فصح ما قاله رحمه الله حوت أقساما، لكن الجملة التي يمكن أن تحفظ في هذا المقام، الجملة التي يمكن أن تحفظ في هذا المقام، أن المرأة على المذهب إذا عبر الأكثر، إذا عبر الدم أكثر الحيض علمنا بأنها مستحاضة، فبما نأمرها بعد ذلك؟ نأمرها بأن تعمل بالتمييز إن كانت من ذوات التمييز، فإن لم تكن مميزة رجعت إلى العادة فعملت بالعادة، فإن لم تكن من ذوات العادة عملت بالعادة الغالبة، يعني بحسب قريباتها، إما 6 وإما إن كانت قريباتها يحضن 6 عملت هي مثلهن 6 وإلا 7، كما قال النبي عليه السلام تحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. فالترتيب إذن على مذهب الشافعية كذا، تعمل أولا بماذا؟ بالتمييز، لأنه أقوى الأدلة. النبي عليه السلام قال إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، تعمل بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز أو إن خل شرط من شروط التمييز انتقلت إلى العادة، فإن كانت لها عادة عملت بها وإلا انتقلت إلى العادة الغالبة. طيب إذا أعدناها أو أحلناها إلى التمييز، فإن شرطنا للتمييز شروطا حتى يصح العمل به، كذا شروط العمل بالتمييز، متى يصح للمرأة أن تعمل بتمييزها؟ أولا إيش معنى التمييز؟ ما معنى التمييز؟ أيوة أن يأتيها دم بالصفات، كذا دم قوي ودم ضعيف، دم قوي ودم ضعيف، قوي بماذا؟ إما بلونه بأن يكون أسود والضعيف أحمر أو غير ذلك، وإما أن يكون قوي بعرفه لأن يكون هذا له رائحة منتنة وهذا ليست له رائحة، وإما أن يكون قوي بكثافته بأن يكون هذا كثيف وهذا خفيف، هذا خفيف، هذا تمييز. فإذا رأت الدماء كلها بوصف واحد إن عدمت أي واحدة من العلامات الثلاث فهذه غير مميزة، نحيلها إلى العادة. طيب هذه التي ترى الدماء بصفات مختلفة، ترى دما قويا ودما ضعيفا، هل تعمل بالقوي وتترك الضعيف مطلقا ولا بشروط؟ ها شروط نسميها شروط التمييز. ها طبعا شروط أيوة لا يقل الدم أي دم هذا؟ الدم الأسود القوي يعني، لأنه قد يكون التمييز بغير اللون. قول الدم القوي ألا يقل، هذا القوي الذي يمكن أن نجعله حيضا، ألا يقل عن يوم وليلة كذا. أيوة هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يزيد عن 15 يوما، أحسنت. والشرط الثالث إذا وجد فيكفي التمييز. لا ما يكفي. ها؟ أيوة. أحسنت. إذا نزل الدم وتجاوز 15 لكنه بعد أن تجاوز 15 انقطع، انقطع مثلا عند 17 عند 18، إذا انقطع بعد التجاوز فنكتفي بماذا؟ فنكتفي بالشرطين. نقول إذا كان الذي تميزه أكثر من يوم وليلة وأقل من 15 فهو الحيض، وما عداه استحاضة، وما عداه استحاضة. طيب إيش يقابل الانقطاع إذا لم ينقطع؟ إيش معنى إذا لم ينقطع؟ ها؟ إيش معنى إذا لم ينقطع؟ استمر طول الدهر ينزل منها دم، طول الدهر ينزل منها دم، إلا أن هذا الدم النازل متفاوت في الصفات، مرة ينزل أسود ومرة ينزل أحمر، مرة ينزل أسود ومرة ينزل أحمر، فهكذا. فحتى تكون مميزة نضيف إلى الشرطين السابقين، ها؟ نضيف إلى الشرطين السابقين شرطين جديدا، شرط ثالث وهو ألا يقل الضعيف عن 15 يوما. لماذا؟ لنجعله طهرا، لنجعله طهرا. وأقل الطهر عندنا كم؟ 15 يوما. فإذا كان 15 يوما أو أكثر حسبناه طهر، والدم الثاني القوي الذي بعده يكون حيضا إيش؟ حيضا جديدا، حيضا جديدا، وهكذا. واضح يا جماعة؟ واضح؟ طيب الآن سأضع المسألة، أنا وأرى أنه الجواب موجود ولا لا. امرأة جاءها الدم، جاءها دم أحمر لمدة 4 أيام مثلا، ثم انقطع عنها لمدة 7 أيام، انقطع عنها لمدة 7 أيام ثم عاد لها بعد 7، عاد لها بعد 7، ماذا نقول لها الآن يا جماعة عندما عاد إليها الدم؟ ها نقول لها أنت حائض ولا طاهر؟ أخ أحمد يقول نقول أنها حائض، توافقون ولا تخالفون؟ لا مش تهزوا رؤوسكم، قولوا نوافق ولا نخالف. حائض أم طاهر؟ إذا كانت طاهر سنأمرها بالصلاة، سنأمرها بالصلاة وسنأمرها بالصيام، وإذا كانت حائض سنقول لها لا تصلي ولا تصومي. الآن استفتتكم فقالت جاءني الدم 4 أيام ثم انقطع 7 أيام ثم عاد ثانية، هل هي حائض أم طاهر؟ حائض. لا ما فيش تفصيل، ما فيش تفصيل. الآن عاد الدم خلال 15 ولا لا؟ عاد الدم خلال 15. الدم العائد خلال 15 دم حائض ولا دم طهر؟ ها؟ الدم العائد خلال 15 دم حائض ولا دم طهر؟ ها؟ خلال 15، احفظوا هذه العبارة، ها؟ خلال 15 دم حيض، خلال 15. لما نقول خلال 15 خرجت عندنا صورتان، صورتان. الصورة الأولى بعد تمام 15، والصورة الثانية بعد أكثر من 15. كلاهما لا يقال بأن الدم عاد خلال 15، صح؟ بعد تمام 15 يعني لو جاءها الحيض، بس احفظوا لنا هذا المثال مش نرجع له مرة ثانية الذي سألنا فيه. لو جاءها الدم 5 أيام ثم انقطع عنها 10 أيام، كم الآن المدة؟ 15 كذا. ثم عاد إليها الدم بعد 15، عاد الدم بعد 15، هذا الدم الثاني دم فساد، لأنه لا يمكن بحال على قول السحب، نحن مش قلنا المذهب فيه السحب، لا يمكن بحال أن نجعل الدم الأول والطهر المتخلل بينهما والدم الثاني هذا حيض، سيكون المدة كلها أكثر من 15. فإذا نزل عليها الدم على تمام 15، على تمام 15 فإن الدم الثاني دم فساد. ليش حكمنا بأنه دم فساد؟ لم نحكم عليه بأنه دم حيض تابع للدم الأول لهذا السبب الذي ذكرناه قبل، لأنه لا يمكن على قول السحب أن نجعل المدة هذه كلها إيش؟ حيض، كذا ولا لا؟ ولم نحكم عليه بأنه حيض ثاني، حيض آخر. ليش؟ ها، لأنه فصل بينه وبين الدم الأول كم؟ 10 أيام، وهذا دون أقل الطهر، كذا؟ دون أقل الطهر. الحيض الأول والحيض الثاني لابد أن يفصل بينهم كم؟ 15 أو أكثر، 15 أو أكثر. إذن نحن نتكلم يا فؤاد عن دم يعود متى؟ خلال 15. إذا عاد الدم خلال 15 كما في هذا المثال، حاضت 4 أيام ثم نقت من الدم 7 أيام، صار المدة كم؟ ها؟ كم؟ منو اللي 4 و7 يا شيخ؟ 4 و7 11، كذا؟ صارت المدة إذن 11 يوما، 11 يوما عاد بعدها الدم، عاد بعدها الدم. نقول أنت حائض ولا طاهر؟ قلنا نقول أنت حائض، ابتداء نقول أنت حائض، يعني لا تصوم ولا تصلي، لأن هذا الدم يمكن أن يكون حيضا، يمكن أن يكون حيضا. إذا انقطع لخمسة عشر يوما، انقطع لخمسة عشر يوما، الآن تبيننا إيش؟ أنه حيض. تبيننا شيء ثاني أيضا يا شيخ، أن الصلاة والصيام التي أدتها خلال أيام النقاء أنه انقطع عنها الدم بعد الأربعة، صح؟ انقطع عنها الدم بعد الأربعة، والأصل أنها ستغتسل وتصلي وتصوم، كذا ولا لا؟ انقطع عنها الدم فاغتسلت وصامت وصلت. الآن لما انقطع الدم على 15 تبين لنا بأنها كانت خلال هذه 7 إيش؟ حائض. فإيش نقول لها؟ نقول لها تقضي الصلوات اللي تصلي فيها، أنها كانت باطلة، صح؟ ها، ماذا نقول لها؟ نقول لها الصلوات التي صليتها خلال 7 أيام باطلة، صح ولا لا؟ باطلة ولا عندكم تردد أنتم؟ باطلة، نأمرها بقضائها، كذا ولا لا؟ ها؟ نأمرها بقضاء ماذا؟ بقضاء الصيام إن كانت تصوم فرضا، نأمرها بقضاء الصيام إن كانت تصوم فرضا، لأنه تبين أنها حائض. هذا إذا انقطع لخمسة عشر أو لدون 15. إذا تجاوز 15، زاد على 15، الآن تبين أنها ماذا؟ مستحاضة. تبين أنها مستحاضة، وإذا تبين أنها مستحاضة علمنا بأن قولنا لها ترك الصيام والصلاة ها عند الدم الثاني، قولنا لها اترك الدم اترك الصلاة والصيام كان في محله أو في غير محله؟ في غير محله، كان في غير محله، لأنه تبين أنها مستحاضة. طيب ماذا نقول لها الآن؟ الآن نعيدها إلى الترتيب الثلاث هذا، نقول لها هل تميزين؟ إذا كانت تميز نقول لها عدي الدم المميز حيض وما عداه استحاضة. فإن قالت لا أميز قلنا اعملي بماذا؟ بالعادة. فإن قالت ليست لعادة نقول لها اعملي بماذا؟ بعادة الغالب من القريبات، قريباتها يعني أمها خواتها، نعم خالاتها. ها؟ لا، الآن إذا بان لنا أنها مستحاضة فإننا سنأمرها بأن تميز إذا كانت مميزة. فما ميزت أنه حيض، ما ميزت أنه حيض، فإنها لا تصلي ولا تصوم. فإن كانت صامت فيه أو صلت تبين بأنه باطل فأمرت بقضاء الصيام. وما ميزت بأنه ليس بحيض، ليس بحيض، كان دم أحمر مثلا، وإن كانت قد تعاملت معه من قبل على أنه حيض، لكن الآن بعد ما تبين بأنها مستحاضة علمنا بأنه ليس حيضا، فما كانت امتنعت عنه بسبب هذا الدم نأمرها أيضا بماذا؟ ها، نأمرها بقضائه. فإن كانت تركت الصلاة بسبب الدم الأحمر، تركت الصلاة بسبب الدم الأحمر لأنها كانت تظن أنه ماذا؟ حيض. الآن بعدما تبيننا بأنها مستحاضة سنأمرها بقضاء إيش؟ بقضاء الصلاة وقضاء الصيام أيضا، كذا ولا لا؟ سنأمرها بقضاء الصلاة لأنه تبيننا أنها في تلك الحالة كانت طاهرة مكلفة بالصلاة إلا أنها لم تصلي، فنأمرها بقضاء هذه الصلاة ولا إثم عليها، ولا إثم عليها. ندرس درس الليلة، ندرس درس الليلة. قال رحمه الله تعالى: ثم أقل الحمل 6 أشهر و4 الأعوام أقصى الأكثر. هذا شروع في بيان أكثر الحمل وأقل الحمل. قال رحمه الله: أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر إجماعا، لأن الله تعالى ذكر الرضاع كاملا في سورة البقرة، قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال في موطن آخر: وحمله وفصاله 30 شهرا. فعلم ما دام الفصال حولين كاملين علم أن ما بقي فترة الحمل 6 أشهر، 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوضع ولحظة الوضع، وإنما لم يذكرهما الناظم لأنهما معلومان. 6 أشهر من إمكان اجتماع الزوج بزوجته، من إمكان اجتماع الزوج بزوجته مع زيادة هاتين اللحظتين. ويترتب على هذا مسائل، يترتب على معرفة أقل الحمل وأنه 6 أشهر مسائل، منها مسائل عدة، مسائل في العدة ستأتينا، ومنها مسألة النسب ولحوق هذا المولود بمن إذا فارقها وجاءت بولد لأقل من هذه المدة، لأقل من هذه المدة من إمكان اجتماعهما تبين أنه ليس منه. وأربع الأعوام أقصى الأكثر، يعني وغاية الحمل 4 أعوام، غاية الحمل 4 أعوام، أكثره 4 أعوام، ودليل هذا الوجود الوقوع، ولهذا اختلفوا فيه، وبعضهم يحده بما دون ذلك وبعضهم يحده ب4 أعوام، ودليلهم عليه الوقوع. وثلث عام غاية التصور أي نهاية التصور لهذا المخلوق يكون في ثلث عام، في 220 يوما، كما دل على ذلك الحديث الذي في الصحيحين: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. والنووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم يحكي إجماع العلماء على مسألة نفخ الروح، أنه لا تنفخ فيه الروح إلا بعد استكمال 120 يوما. أما التصور فهذا محل كلام طويل بين المتقدمين، سبب ذلك الاختلاف في الروايات. جمهورهم على أن المخلوق يجمع خلقه هكذا 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فكل مرحلة 40 يوما، في رواية عند مسلم: ثم يكون في ذلك مثل ذلك، في ذلك مثل ذلك، أي في تلك المدة، في تلك المدة. فهذه الرواية كأنها تقول بأن التخليق هذا الذي يكون على 3 مراحل كله يكون في 40، وهذا الذي يدعيه العلماء اليوم. الطب الحديث يقول بأن التخليق لهذا المخلوق كله يكون في 40 يوما. فإذا كانت هذه حقيقة غير قابلة للتشكيك، ليست مجال للأخذ والرد، فينبغي أن يفسر الحديث بهذا، ينبغي أن يفسر الحديث بهذا، لا سيما وقد قلنا بأن الخلاف متقدم ليس خلافا جديدا. وثلث عام غاية التصور، وغالب الكامل 9 أشهر. الغالب في الحمل أن يكون في 9 أشهر، وقد يقل عن ذلك كما نعلم، وقد يزيد كما تقدم بأنه يصل 4 أعوام، والدليل على ذلك الوجود. انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى لبيان أو خاتمة يختم بها هذا الباب، وهي ما يمنع بالحدث، سواء في ذلك الحدث الأصغر أو الأكبر. قال: بالحدث الصلاة مع تطوف حرم، وللبالغ حمل المصحف ومسه. بالحدث أي الأصغر، حرم الصلاة، حرم الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم كما قال عليه السلام إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز الإقدام على الصلاة مع الحدث، فمن فعلها فقد ارتكب كبيرة. فحرم بالحدث الصلاة فرضا كانت أو نفلا، مع تطوفي أي مع الطواف، فرضا كان أو نفلا، لأن الطواف بالبيت صلاة كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الحج. الطواف بالبيت الصلاة كما قال ابن عباس، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالمسألة في مسألة الطواف مبنية على أنه صلاة أو لا، فمن يقول بأنه صلاة يمنعه بغير طهارة، ومن يقول بخلاف ذلك يجيزه. مع تطوف حرم، وللبالغ حمل المصحف، يعني حرم مع هذين بالحدث حمل المصحف على البالغ، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسه إلا المطهرون، والحمل مثل المس بل أبلغ يقولون. وخرج بقوله للبالغ الصغير، فإن الصغير يجوز له أن يحمل المصحف. والسبب في هذا، ومع أن وصفه أصلا لا يوصف بأنه يجوز أو لا يجوز، فعله نفسه لا يوصف بأنه حلال أو حرام، لأنه لا يحرم عليه شيء إذا لم يكلف بعد، ولكن الكلام هل يمكن من هذا أو لا يمكن. فالصغير يمكن من حمل المصحف ولو كان محدثا، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك. ومسه، أي وحرم بالحدث مس القرآن أيضا للآية لا يمسه إلا المطهرون. والآية وإن كانت محتملة في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه، محتملة لأن يكون المقصود به القرآن، ومحتملة لأن يكون المقصود به اللوح المحفوظ، إلا أن النووي رحمه الله تعالى يقول وصفه بالتنزيل بعد ذلك يعين أحد الاحتمالين، لا يمسه إلا المطهرون تنزيل، تنزيل، فلما وصفه بالتنزيل علمنا بأن الضمير يرجع إلى هذا القرآن المنزل الذي بين أيدينا، أما اللوح المحفوظ فإنه لا يوصف بأنه تنزيل. أما حديث لا يمس المصحف إلا طاهر فمحل خلاف المحدثين هل يصح وهو معلول. ومع هذه الأربعة بالجنوب اقتراء بعض آيتين، مع هذه الأربعة التي حرمت بالحدث الأصغر حرم أمورا بالحدث الأكبر، فقال للجنوب اقتراء بعض آيتي قصدا، حرم على الجنوب أن يقرأ بعض آية من القرآن بقصد القراءة، لقول علي رضي الله تعالى عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. والمذاهب الأربعة على هذا، على أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن، إلا أنهم اختلفوا في الآية والآيتين، اختلفوا في الآية والآيتين. الشافعية لا يجوز عندهم قراءة شيء من القرآن للجنوب بقصد القراءة ولو كان بعض آية كما قال، ولو كان بعض آية، فلا يجوز أن يقرأ بسم الله بنية القراءة، بنية القرآن، لأنها بعض آية، بل لا يجوز له كما ينص على هذا الشراح أن يقرأ حرفا من القرآن بنية الإتيان بما بعده، يعني وقت نطقه بهذا الحرف كان ينوي أن يأتي بالحروف التي بعده، فبنيته هذا صار هذا الحرف بعضا من الآية. أما لو لم ينوي هذا وقت القراءة هذا الحرف فإن الحرف وحده ليس كلاما. قصدا يعني بقصد قراءة القرآن خرج به ما لو قرأ القرآن بغير قصد بأن أطلق بغير قصد قراءة القرآن، أو بقصد آخر قصد الذكر، قد يقرأ الآية بقصد الذكر كآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، فإذا قرأ هذه الآيات أو هذه الكلمات بنية الذكر والتحصين فهو الآن يقرأها لأنها أذكار. وقد يقرأ آيات من القرآن أو كما كلمات من القرآن بقصد آخر، إما اقتباسا يتكلم في كلام ويريد كلمة أو كلمتين من القرآن لا بنية أنهما قرآن، اقتباس في كلام، أو يخاطب شخصا بكلمات من القرآن لكن لا بنية القرآن، فهذا كله يجوز للجنوب، إنما يحرم عليه أن يقرأ شيئا من القرآن بنية القرآن لهذا الحديث الذي سمعته. وحرم على الجنوب أيضا قال ولبث مسجد للمسلمين، حرم عليه اللبث في المسجد لقوله عليه السلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. حرم عليه لبث مسجد وخرج باللبث المرور العبور فإنه يجوز الجنوب، وخرج بالمسلم الكافر فإنه يجوز له ذلك لأنه غير مكلف بفروع الشريعة، غير مكلف بفروع الشريعة. هذا ما يفارق فيه المسلم الكافر في شأن المسجد. الكافر يجوز له أن يلبث في المسجد وهو جنوب بخلاف المسلم، خلاف المسلم. ولبث مسجد للمسلمين. ثم انتقل إلى ما يحرم بالمحيض خاصة، يعني مع هذه الأمور التي سبقت الحيض والنفاس يحرم به أمور زائدة على ذلك. قال وبالمحيض والنفاس حرمي الستة الماضية مع تمتع برؤيتي والمس بين سرة وركبتي. يحرم التمتع بالمرأة الحائض أو المرأة النفساء بين السرة والركبة، التمتع بالمرأة الحائض والنفساء بين السرة والركبة. والتمتع لما يقول تمتع يشمل المس والنظر، لأنه بالمس يحصل التمتع وبالنظر أيضا يحصل التمتع. والمس هذا يشمل ما لو كان بحائل ولو كان بغير حائل. فعبارته رحمه الله تعالى لما قال مع تمتع كانت تكفي عن هذا كله كذا، لكنه زاد ذلك إيضاحا فقال برؤيتي. فإن التمتع بالرؤية يريد أن يفيدنا بأنه ممنوع حرام. والتمتع بالمس بين السرة والركبة حرام أيضا إن كان من غير حائل. هذا المذهب الذي قرره هنا رحمه الله تعالى مرجوح، والمعتمد خلافه كما يقول النووي رحمه الله تعالى. المعتمد خلافه لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من امرأته شيئا حال حيضها أمرها بأن تتزر، فليس فيه إلا المنع من مباشرة المرأة بين السرة والركبة من غير حائل. أما ما عدا ذلك فإنه داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الأصل في المرأة الحائض أنه يجوز أن يفعل بها كل شيء إلا النكاح، لهذا العموم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هذا العموم خصصوه بمفهوم حديث آخر، مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ما للرجل من زوجته إذا كانت حائضا، قال ما فوق الإزار له منها ما فوق الإزار، ما تحت الإزار ليس له أن يلامسه. فهذا من باب التخصيص بالمفهوم، وهو محل نزاع طويل بين العلماء. المسائل الأصولية المشهورة، الشافعية مذهبهم جواز تخصيص العموم بالمفهوم، ولذلك خصوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح بقوله ما فوق الإزار، فما تحت الإزار لا يجوز. الخلاصة أن مباشرة المرأة الحائض حال الحائض ما فوق السرة وما تحت الركبة هذا جائز بشتى أنواع الاستمتاع بلا خلاف يا علماء، وإنما بقي الكلام فيما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. المذهب أنه لا يجوز ملامسة هذا الموطن المباشرة، لا تجوز المباشرة بمعنى أنه لا يجوز أن تلتقي البشرة بالبشرة، لا يجوز أن تلتقي البشرة بالبشرة. أما ما عدا ذلك فجائز. وضحت المسألة؟ إنما يحرم مباشرة ما بين السرة والركبة، والمقصود المباشرة التقاء البشرتين، التقاء البشرتين. من أين أخذوا هذا؟ من قوله عليه الصلاة والسلام ما فوق الإزار، أي ما تحت الإزار فحرام. ثم ذكر أمورا تحرم أيضا بالمحيض والنفاس، قال إلى اغتسال أو بديل، يعني ما مضى من المحرم على المرأة الحائضة والنفساء ما مضى عده، وهو كم إلى الآن؟ كم إلى الآن؟ سبعة. الستة السابقة كذا، وزيادة على ذلك إيش؟ بس ما نحن نريد أن نحفظها من الآن، بدل ما نقول تمتع نقول إيش قلنا؟ المباشرة. بدل أن نقول التمتع نقول المباشرة فيما بين السرة والركبة، هذا هو الحرام. ومقصودهم بالمباشرة التقاء البشرتين، التقاء البشرتين فيما بين السرة والركبة. أما الفرج فحرام، أما الفرج فحرام ولو لم تحصل المباشرة، الفرج حرام ولو لم تحصل المباشرة، يعني لو جامع مع وجود العازل فإن ذلك حرام، حرام، لأن الله تعالى حرم هذا في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح. فالكلام عما دون الفرج، عما دون الفرج لا تجوز مباشرة ما بين السرة والركبة. هذه السبعة التي حرمت على الحائض والنفساء إلى متى يستمر تحريمها؟ إلى متى يبقى؟ إلى اغتسال، إلى أن تغتسل، أو البديل عن الاغتسال لعذر، إما أن لا تجد الماء وإما أن لا تقدر على استعماله، فلا يجوز لها أن تصلي حتى تغتسل أو تتيمم، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تغتسل أو تتيمم، ولا يجوز لها أن تطوف حتى تغتسل أو تتيمم. مجرد انقطاع الدم لا يكفي، مجرد انقطاع الدم لا يكفي، بل لا بد من الطهارة، لأن الله تعالى ذكر الجانبين الطهارة والتطهير. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. إلى اغتسال أو بديل، هذا كل الذي سبق يحرم إلى الاغتسال والبديل. ثم استأنف كلاما جديدا فقال يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع، يمتنع الصوم والطلاق حتى ينقطع. إذن هناك شيء زائد محرم أيضا بسبب المحيض أو بسبب النفاس، وهو إيش؟ الصوم والطلاق، محرم بسبب الحيض وبسبب النفاس أيضا، إلا أنه يفارق المحرمات السبع الأولى، يفارق المحرمات السبع الأولى في أنه يحل بعد انقطاع الدم، يحل بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل. يمتنع الصوم حتى انقطع الدم، فإذا انقطع الدم عنها قبل الفجر، إذا انقطع الدم عنها قبل الفجر فإنه يجب عليها أن تصوم ولو لم تغتسل من الحيض، لأنه كان المانع من الصيام نزول الدم وقد زال المانع، زال المانع فوجب عليها أن تصوم. والطلاق يحرم طلاق الحائض كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب الطلاق، يحرم، لكن يحرم ما دام الدم ينزل منها حتى لا تطول عليها العدة، حتى لا تطول العدة. فإذا انقطع الدم زال هذا المحذور، لأنه علم الآن أنها شرعت في عدتها، بدأت في عدتها ببداية الطهر، بدأت في العدة، فما دام زال المحذور جاز الطلاق حال انقطاع الدم ولو لم تطهر، والصوم والطلاق حتى انقطع. يكفي لنا ايش السؤال يا عبد الرحمن؟ ايوه نعم، ثم جاء الدم. ايوه ما تعرفش، ولذلك نحن مباشرة هذا سؤال وجيه، كيف تعرف أنه سيرجع إليه الحيض مرة ثانية؟ الأصل أنها ما تعرفش، الأصل أنها لا تعلم، انقطع عنها الدم انقطاعا كليا، انقطاع تام، إيش نقصد بالانقطاع التام؟ لا مش على ظهور علامة الطهر. الانقطاع التام بحيث أنها لو احتشت قطنا خرج غير ملوث بالدم، وليس المقصود فقط مجرد امتناع النزول كذا. فإذا حصل هذا النقاء التام، إذا حصل هذا النقاء التام، قلنا بأنك طاهرة الآن، الآن أنت طاهرة، فيجب عليك أن تغتسلي وتصومي وتصلي، لأن الله عز وجل علق الحكم بالدم، والدم الآن غير موجود كذا ولا لا. والعادة يمكن أن تتغير، هذه مسألة مهمة. العادة عند الشافعية تثبت بالمرة الواحدة كما سبق معنا من قبل، ذكرنا العادة مرة واحدة. أين شيخ أحمد؟ عادة بمرة؟ سبق وأن ذكرنا من قبل العادة عندهم تثبت بمرة. أحسنت. إن كان معنا يجدي الموضوع، العادة عندهم تثبت بمرة، فهذه المرة وإن كانت عادتها قبل ذلك أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، قلنا يمكن أن تتغير العادة. فما دام انقطع عنك الدم انقطاعا تاما، وجب عليك أن تغتسلي وتصومي وتصلي. خلاص استمرت 7 أيام وهي تصوم وتصلي، رجع الدم بعد ذلك، الآن عاد الدم خلال كم؟ خلال 15. لا يمكن أن يجعل دم فساد، لا يمكن أن يجعل دم فساد، لأنه لا يزال في إمكان الحيض كذا. فنعامله على أنه حيض، نقول لها امتنعي عن الصيام والصلاة كذا ولا لا. فإن انقطع ل15 الحمد لله، تبينا بأنها حائض كذا، لكن 7 أيام هذه التي صلتها وصامتها أيضا كانت أيام ماذا؟ أيام حيض، فنرتب عليها أحكام الحيض. إذا تجاوز 15 الآن علمنا بأنها ماذا؟ علمنا بأنها مستحاضة، فنرتب عليها الأحكام السابقة في المستحاضة. لأن التمييز لا يلجأ إليه إلا إذا كان مستحاضة، التمييز لا يلجأ إليه إلا إذا علمنا بأن هذا الدم دم فرتع. لا، في صحيح البخاري بدون بعد الطهر، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. زيادة أبي داود هي التي فسرت المراد من هذا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد الطهر. فإذا رأت المرأة طهرا، إذا رأت المرأة طهرا بأحد علامتيه، إما بأن انقطع الدم بالكلية، أو رأت علامة الطهر وهي القصة البيضاء ثم بعد ذلك نزلت من الكدرة أو الصفرة، فهذه محل نزاع بين العلماء. الشافعي عندهم حيض أيضا، الشافعي عندهم حيض، لكنها محل نزاع. أنا أريد أن أخلص إلى أن الدم المتصل الذي يمكن أن يكون حيضا لا ينظر إلى صفاته، لأنهم مجمعون على أن الكدرة تحسب ماذا؟ حيض، والصفرة أيضا تحسب ماذا؟ حيض. فلا نظر إلى ألوان الدماء إلا عند ما نعلم بأنها مريضة، أنها مستحاضة. فهنا علمنا قطعا بأن بعض الدم الذي يأتيها حيض وبعضه ليس بحيض. إلى ماذا نرجعها؟ إلى العلامات. الشارع مرة أحالها إلى العادة، ومرة أحالها إلى إيش؟ إلى التمييز. وإلى اختلف العلماء أي العلامتين أقوى، فالشافعية يرون بأن التمييز أقوى لأنها علامات في ذات الدم، في ذات الدم. والحنابلة يرون بأن العادة أقوى، فالخلاف بينهم فقط إلى ماذا ترجع، إلى العادة أو ترجع إلى التمييز، لكن بعد العلم بأنها مستحاضة. الاستحاضة إيش؟ لا استحاضة إلا بعد 15. نعم، لا بد أن تكون بعد 15. فرض على مكلف قد أسلم وعن محيض ونفاس سليم.